هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة يا صلاة الزين للفنان سمير الإسكندراني، هي من كلمات الشاعر بيرم التونسي، والذي نحيي ميلاده في هذه الحلقة بهذه الأغنية. ويا صلاة الزين مهداة من أسرة البرنامج إلى كل أبنائنا الطلاب، مع التمنيات لهم بالنجاح بإذن الله. يا صلاة الزين سمير الإسكندراني. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على بلدنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على بلدنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، صلاة الزين على حبيبنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على حبيبنا، يا صلاة الزين. حبيبنا يا أحلى زهور بتفتح في خدود بالنور، حبيبنا يا أحلى زهور بتفتح في خدود بالنور، يا أغلى من الهوى والنور، عايزينكم دايما حلوين، بتذكروا دايما شطرين، وتملي تكونوا ناجحين، يا صلاة الزين على حبايبنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على حبايبنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على حبايبنا، يا صلاة الزين. يا حبايب مصر يا شطار، كم خطوة وحتبقوا كبار، يا حبايب مصر يا شطار، كم خطوة وحتبقوا كبار، تستلموا عالم الأحرار، حتحبوا مصر يا حلوين، تتحدوا على علم ودين، بإرادة وبعزم متين، يا صلاة الزين على ولادنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على ولادنا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على ولادنا، يا صلاة الزين. بلدنا عروسة دايما حلو اسمها على كل لسان غنو، بلدنا عروسة دايما حلو اسمها على كل لسان غنو، مهما نقاسي روحنا فيها وبنفديها بالروح والعين، شلة حسين، يا صلاة الزين على مصر، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على مصر، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على مصر، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، صلاة الزين على مصر، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، كل سنة وانت طيب، وبيقول معنا هاني شاكر: كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب. بنقولها أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيني إلى الأصدقاء الأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ محمد علي محفوظ، بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. كل سنة وانت طيب بيقولها الصديق رأفت العموري إلى ابن الأخ ياسر العموري بمناسبة عيد ميلاده الأول. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنية أيضا من بابا الشاعر ياسر العموري والعم أبو خالد العموري والأستاذ طه سيد حسن ومن جميع عائلة بيت البيه نجع حمادي قرية أبو عموري. كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من عادل بركات إلى المستشارة تماضر بركات بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق 28 فبراير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التانية الأستاذ عماد حمدي ومحمد عماد وسارة وآية عماد حمدي والصغيرة لارا محمد وكارما وريتال محمود وأيضا الصغيرة لارا محمد وكارما وريتال محمود عمر وأيضا من محمد ومحمود عمر والحبيبة الحاجة عصمة بركات والحاج محمد أبو منعم والأسرة بمنيا القمح شرقية وأيضا الأستاذة منال أحمد سالم والمهندس أحمد بركات والدكتورة منة طلة وأم محمد السيد وأم خالد منتصر وإسلام محمد أبو جبل وأسماء منتصر. ومرة تانية إلى المستشارة تماضر بركات بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وقبال 100 سنة في صحة وسعادة وكل التهاني الحلوة بمناسبة عيد ميلادك. أجمل وأرق التهاني من الدكتور شعبان والدكتورة ثريا بيومي إلى الغاليين يوسف عمرو شعبان ومازن محمد شعبان وياسين عمرو شعبان بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا وماما وجميع عائلة شعبان بالزقازيق شرقية. أجمل وأرق التهاني وتهنئة رقيقة من عبد الله صالح شحاتة إلى كل مستمع البرنامج العام وإلى أسرة الجروب وكل أفراد العائلة بقرية الرحمنة وحجاجة وإلى أم أحمد السيد رشاد البيتار بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوج والأبناء أحمد ومحمد السيد رشاد بشربيل والأستاذ محسن سبلة رئيس نقابة بريد دمياط وإلى كل الأهل والأصدقاء منهم الدكتور سعيد مغازي ومحمود البرعي وعادل يوسف وعادل بركات وعمر قطب وعماد يوسف ومنال زكي ومجدة أوراني وميرفة الشيخ وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء إليكم هاني شاكر. كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي دي كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي دي بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل أحبك وفكرك في بالك فكرك في قربك وخطفك لقلبك بأجمل معاني الكلام هاي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام بأجمل معاني كل سنة وانت عمر كنت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي جايه حعيشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك قالي ليالي وفكر زحالي عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك احبك هفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشيرين وجدي وغالي. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى الصديق أبو حامد بمناسبة خطوبة الإبنة الغالية هاجر أحمد حامد وعريسها الأستاذ وليد عرفة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء، مرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية وأجمل وأرق التهاني من دكتور يحيى سالم إبراهيم إلى الزوجة الغالية منى عبد الغفار بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين ودائما في محبة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء رضوى ومروى يحيى سالم. أجمل وأرق التهاني من عصام المحلاوي إلى الزوجة الحبيبة الغالية منال وإلى الأبناء منة طلة وعلاء الدين عصام المحلاوي وإلى باقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة وإهداء إلى الحاجة أم السيد والإخوة السيد محمد سليمان سلام وأولاد العم سعيد سليمان وسعيد جبر وسليمان جبر والسيد جبر وإلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام وإلى الأصدقاء سعيد جبر وعصام الدمرداش وماهر عبدالله زكي وأحمد عبد المنعم شلبي وعبدالله شحاتة وباقي الأصدقاء والأحباب بمنشات أبو عمر شرقية وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، غالي شيرين وجدي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعيد الشاعر وشربات الفرح، بهذه الأغنية بنحيي ذكرى وفاتها. أجمل وأرق التهاني وتهنئة رقيقة من الجد عبد الرحيم الفرماوي للعروسة أمنية شعبان بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لأمنية وعقبال الزفاف بإذن الله. يشارك في التهنئة مصطفى شعبان وأدهم السيد والأستاذ سيد عبد الرحيم وحرم أم محمد والأستاذ محمد والأستاذ أدهم، وأيضا الأستاذ عبد النبي وحرم أم أحمد وأحمد والأبناء. كما يشارك في التهنئة الأستاذ صبر الشاني. أجمل وأرق التهاني للعريس محمد أحمد، ألف ألف مبروك. والعروس أمنية من الزميل عاطف الشامي، ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وهذا إهداء رقيق وتهنئة رقيقة من اتحاد أبناء شبين الأناطر إلى الأستاذ الفاضل جميل الور بمناسبة زفاف ابنته الدكتورة إسراء جميل الور. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء عم العروس المهندس أحمد جميل الور والأستاذ محمد جميل الور والأستاذ عمرو جميل والحاج عبد الشكور الور والعقيد سعيد والمهندس محمد علام والأستاذ عاطف علام والأستاذ رضا علام والحاج أحمد علام الور. وأيضا يشارك في الإهداء أخوال العروس الكيميائي محمود خضر والخال محمد خضر والأستاذ أشرف خضر، وأيضا من أبناء العم النقيب المهندس عبد الرحمن محمد علام الور والدكتورة نوال عاطف علام الور والأستاذ هيثم عاطف والأستاذ سراج عاطف علام، وأيضا من الأستاذ حكيم الوصيفي أمين عام اتحاد أبناء شبين الأناطر والأستاذ صفوت كمال والأستاذ شحتة أبو سن، وأيضا العمدة بهجت إمبابي عمدة قرية الغديري والحاجة أيمن حسني أبو هلال والأستاذ أحمد شاور من قرية الكردوت، وأيضا الأستاذ السيد فاروق من قرية الأشيش والأستاذ دكتور إبراهيم نور والأستاذ رزق بحيري. وألف مبروك للعروسين. يشارك أيضا في الإهداء الأستاذ يحيى الحسيني والأستاذ وائل هلال والأستاذ علي زكريا وأيضا الأستاذة هناء علام والدكتورة بوسي أبو باشا من شبين الأناطر، وأيضا الأستاذ عبد الوهاب بكير والأستاذ عزب العزب والأستاذ سامي نصار من قرية نوى والأستاذ سعيد فتح الباب، وأيضا الأستاذ أحمد صيام والأستاذ ناصر الوكيل والحاج جميل والحاج حمدي الزغطة والشيخ أحمد مسلم والأستاذ أحمد عمر. وألف مبروك للأستاذ جميل الور والد العروس، وألف مبروك للعروسين. شربات الفرح عيد الشعر. يا دين البنات يا محليات، يا دين البنات يا زواني الشربات يا محليات، يا زواني الشربات يا غنوا معايا وقولوا معايا، غنوا معايا وقولوا معايا، غنوا معايا وقولوا معايا، غنوا معايا وقولوا معايا. لايق الصبي على الصبية، لايق الصبي على الصبية. شربات الفرح يا حبايب، شربات الفرح يا دين البنات يا محليات، يا دين البنات يا ضواني الشربات يا محليات، يا ضواني الشربات يا دين البنات يا محليات، يا دين البنات يا ضواني الشربات يا محليات، يا ضواني الشربات يا غنوا معايا وقولوا معايا، شمع دار على الصفين ملك شعاده في قمرين منورين الفرح كله، واحنا نقول النور ده منين، واحنا نقول النور ده منين. شمع دار على الصفين ملك شعاده في قمرين منورين الفرح كله، واحنا نقول النور ده منين، شربات الفرح يا دين البنات يا محليات، يا قتل البنات يا يا طواني الشربات يا محلية يا يا طواني الشربات يا يا قتل البنات يا محلية يا يا قتل البنات يا يا طواني الشربات يا محلية يا يا طواني الشربات يا غنوا معايا وقولوا معايا يا طوال الشربات يا غنوا معايا وقولوا معايا غنوا معايا وقولوا معايا غنوا معايا وقولوا معايا غنوا معايا وقولوا معايا لاي الصبي على الصبية لاي الصبي على الصبية شربات الفرح يا حبايب شربات الفرح يا يا فل أبيض زي الليلة صورة الفرح حلوة وجميلة زغلطة حلوة يا حبايب عقبالكم يا بنات العين عقبالكم يا بنات العين يا فل أبيض زي الليلة صورة الفرح حلوة وجميلة زغلطة حلوة يا حبايب عقبالكم يا بنات العين عقبالكم يا بنات العين غنوا معايا وقولوا معايا شربات الفرح يا حبايب شربات الفرح يا شربات الفرح يا حبايب شربات الفرح يا وبأمر الحب العبد الحليم حافظ هي الأغنية التالية أجمل التهاني القلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الزميل المهندس سامي الشيمي وزوجته رشا الدبيس بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء محمد ومحمود وأحمد سامي الشيمي وكل الأهل والأصدقاء بشبين القناطر وأيضا أسرة الهندسة الإذاعية بالدور الثاني. وكل سنة وانتم طيبين بأمر الحب. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي وإهداء إلى الزوجة والأبناء. وهذه تهنئة قلبية من سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لشين وإلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط والمحلة الكبرى وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الدكتور سعيد مغازي أبو محمد إلى الأسرة وإلى أصدقاء البرنامج. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديق عادل محمود برعي وإهداء إلى رشا عبد الباسط وهي من أرق وأجمل النساء. بيقول إن رشا دي زوجتي الحبيبة بتمنى لها دايما السعادة. هذا ما كتبه في برقيات. ربنا يسعدكم وأيضا دائما بالسعادة والمحبة. كل الشكر للأستاذ محمد أبو الخير وأخيه الأستاذ جمال أبو آية. ألف مبروك للدكتور محمد الطواب بمناسبة نجاح كتابه الجديد ومن نجاح إلى نجاح. بأمر الحب عبد الحليم حافظ. حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري. حياتي دنيتي عمري الحب مش عمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري بحبك حب ما حدش قبل نعرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه بحبك حب ما حدش قبل نعرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه في نظرة شوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة في نظرة شوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة وشيء في التالية أيها الأصدقاء لنجاة ومسير الشمس وإليكم هذا التسجيل الصوتي. بطلب أغنية مسير الشمس من تاني لنجاة صغيرة بهديها لجروب ما يطلبه المستمعون وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون أستاذة منى بطاح أستاذ سامي الشيمي وبهديها لصديقاتي سحر عبد الحليم وجوزها كمال النجمي وأمل عصر وعبير خطاب وحنان الطاهر وعز أحمد وحنان الشيخ وإيمان عبد الحميد بهديها كمان لمدرساتي سميرة عبد الوهاب وأستاذة جيهان عبد الجواد وبهديها لكل الأصدقات والأصدقاء وأستاذ حسين محمود وأستاذ محمود الهمامي بمحكمة نجا حمادي وكل العاملين بمحكمة نجا حمادي وبهديها لأمي وأختي سوسن وأخويا محمد وخالتي نجوى وخالتي سميرة وبهديها لكل المستمعين كواعب البراهمي نجا حمادي مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق سنين عمر وتصبح غن وتنساني من تاني وترجع فرحتي في أصدقاء للموسيقار فريد الأطرش يا أبو ضحكة جنان، وهي من كلمات حسين السيد، ويوم وفاته كان 27 فبراير. بهذه الأغنية بنحيي ذكرى وفاته. أجمل وأرق التهاني إلى الدكتورة مشيرة نجيب بمناسبة حصولها على درجة الماجستير بتفوق بكلية التربية الرياضية ببنها. ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. التهنئة من الوالد الحاج نجيب النشوي والوالدة الحاجة فاطمة حسونة وزوج المهندس وائل نبيل والأبناء نبيل وسيف ولجين وائل. تهنئة خاصة جدا من الأخوات المقدم أحمد نجيب وأولاده، ومن الكابتن محمود نجيب وأولاده، ومن جميع الأهل والأصدقاء والأقارب. مرة تانية ألف مبروك للدكتورة مشيرة نجيب. أجمل وأرق التهاني من عاد الراغب الطحاوي، وإهداء إلى الحاج عوض أبو مهدي، وأيضا هو من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من الدكتور جلال الدين الشاعر، وإهداء إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا أسرة البرنامج. أيها الأصدقاء، يا أبو ضحكة جنان، يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، يضحك كمان وكمان وكمان، يا أبو ضحكة جنان. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت أنا مش مسؤول، لو حد اتحير أو

انا ما نسيتش الحب وعهده ولا ايامه ولا ليالي. أنا ما نسيتش الحب وعهده ولا أيامه ولا ليالي. أنا ما نسيتش الحب وعهده ولا أيامه ولا ليالي. بعدك قلبي وفكري